أهلا بكم مع حلقة جديدة من الأمسية، جائزة الدولة التقديرية في الآداب تقدمها مصر للعالم والأستاذ الجامعي الكبير الدكتور بدوي طبعنة. الجائزة تجيء تتويجا لرحلة طويلة خصبة وحافلة بالعطاء، شملت العديد من الدراسات في جوانب البلاغة العربية والبيان، في الكتابة عن الأدب والأدباء، في موضوعات متصلة بالتراث العربي من ناحية، وبالقضايا والشخصيات الأدبية المعاصرة والحديثة من ناحية أخرى، أيضا تتويجا لعمل أكاديمي في الجامعة المصرية وفي عديد الجامعات العربية في العراق وليبيا والسعودية. أيضا ضيفنا عالم بارز بين أعضاء مجمع الخالدين، مجمع اللغة العربية في القاهرة، وعلى يديه تخرجت أجيال عدة من الدارسين والباحثين ومن الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه. أهلا بضيفنا الكريم، وألف مبروك للجائزة ولهذه الرحلة الخصبة والغنية. أشكر الأخ الكريم الأستاذ فاروق شوشة على هذه التقدمة التي أرجو أن أكون أهلا لها. سيادتك أهل لها وزيادة في الواقع. وإذا أذنت لي في البداية، فإن قضايا البلاغة العربية يتعامل معها الناس الآن وهم بين موقفين: من يرى أن موضوعات البلاغة العربية ودرس البلاغة العربية ما زال صالحا لهذا العصر وما زال عدة للباحث والأديب والناقد، وبعضهم يرى أنها أصبحت تاريخا عفى عليه القدم ويجب أن نضرب صفحا عنه وأن نلتفت إلى معايير النقد الأدبي ونترك علوم البلاغة. ما رأيك؟ الرأي في هذا أن الذين يصرون على البلاغة ويحلونها المحل المناسب لها، هؤلاء هم أهل الرأي وأهل الصواب. لكن ليس العيب في البلاغة نفسها، ولكن العيب في متعلم هذه البلاغة وفي معلم هذه البلاغة، يعني أولا وأخيرا. أما البلاغة فكما تعلم علم من العلوم الإسلامية، ومعنى العلوم الإسلامية مجموعة العلوم التي كان للإسلام دخل في نشأتها وفي تطورها وفي تنوع مباحثها. وقد كانت البلاغة العربية كذلك، بل إن من العلماء الكبار من جعل لها المنزلة العليا بعد الإيمان بالله، وهذا مثلا أبو هلال العسكري صاحب كتاب الصناعتين، يبدأ كتابته في هذا الكتاب المعروف بقوله: اعلم علمك الله الخير وقيضه لك وجعلك من أهله. أن أولى العلوم بالتعلم وأجدرها بالتحفظ بعد المعرفة بالله جل ثناؤه معرفة علم البلاغة. ثم كانت طريقا للكشف عن إعجاز القرآن الكريم أولا، وهذه هي الغاية التي تظهر، وهو بيّن السبب، إذ به علم البلاغة. ونلاحظ أن أبا هلال لعله أول من قال علم البلاغة. أستاذ الدكتور بدوي طبانة، مع هذا التقدير من جانب سيادتك، هل ترى أن من يدرس البلاغة العربية الآن ويلم بأطرافها يستطيع أن يتعامل مع نص أدبي مما يكتب الآن، رواية، قصة قصيرة، مسرحية، أم أن هذه البلاغة كانت تساعده عندما يتعامل مع قصيدة شعرية، مع نص أدبي بالعرف القديم الذي ألفناه؟ أولا عندنا فكرة ثم تصوير لهذه الفكرة. البلاغة لا تعلم طالبها فكرة ولا خيالا ولا تصويرا، تصويرا تعلمه، وإنما تعلمه كيف يعبر عن هذه الأفكار وعن هذه الحقائق التي يريد أن يعبر عنها، تعلمه الطريق الأمثل للعبارة. فالمهم هو العبارة، إنما هي في حقيقتها لا تعلم فكرة ولا تعلم خيالا ولا شيء، وإنما هي ترشده إلى الطريق القويم للتعبير عن هذه الفكرة التي يريد أن يعبر عنها. هل يرى الأستاذ الدكتور بدوي طبانة أن أهل الحياة الأدبية الآن معنيون بما شغلت به نفسك طويلا وهو البيان العربي؟ كثير من كتاباتك متصلة بالبيان والكشف عن جوانب هذا البيان وكيف يكون البيان في حقيقته. هل ترى أن الدعوة إلى جلاء هذا العلم قائمة بما تستحق، وتجد بين المتذوقين والدارسين من يستجيب لها؟ أحب أن أقول أولا أن من جهل شيئا عاداه، والذي يعرف البلاغة يعرف أنها تحقق هذه الغايات. عندنا مذاهب واتجاهات في النقد الأدبي، وهنالك الاتجاه البياني أو البلاغي أو الجمالي، ولا ينهض بتحقيق هذا الاتجاه إلا علم البلاغة. هذه حقيقة. زمان غريب في كل شيء، وكما قلنا من جهل شيئا عاداه. إنما البلاغة لها قيمة كبيرة. أولا هي علم للإعجاز، لفهم إعجاز كتاب الله تعالى. هي علم يعين على الإجادة في تأليف الأدب، لما تعرف من الأساليب الجيدة والأساليب الرديئة. وإلى جانب ذلك فإنها تساعد على نقد الأدب. كما قلنا هنالك منهج أدبي يسمى المنهج البياني أو البلاغي أو الجمالي. تمام. ولا أدب إلا بهذا الجمال. تمام. نعم. الأستاذ الدكتور بدوي طبانة، هل الصلة الحميمة بينك وبين الشعر، باعتبار أنك كنت تبدعه في مرحلة من العمر، كانت هي الطريق لاهتمامك بالبلاغة العربية أولا، واختيارك لأبي هلال العسكري وقدامة بن جعفر كموضوعين للماجستير والدكتوراه؟ أقول للأخ العالم الأديب إن هذا الاختيار للبلاغة إنما كان عمدا. أنا من أول الأمر رجل أديب، أحب الأدب وأقرأ الأدب وأنقد الأدب، وكان اتجاهي أدبيا، ولكني وجدت جل الدارسين ينظر إلى الأدب ويتجه إلى الأدب وإلى الدرس الأدبي، ووجدت هذه الناحية ناحية مهملة عند الباحثين والدارسين، فلذلك اخترتها بالذات لكتابات أدبية وتآليف أدبية ظهرت وقرأها الناس قبل أن أتجه هذا الاتجاه إلى خدمة البلاغة العربية. علاقتك بالشعر كيف تحولت إلى لون من الكتابة المصطبغة بماء الشعر، وكأنما تكتبه في البلاغة أو في الأدب لون من الإبداع الشعري غير المباشر؟ هذا ثناء أرجو أن أستحقه، ولكني أذكر الأخ العزيز بكلمة قالها واحد من النقاد الكبار: الأسلوب هو الرجل، طبيعة الرجل تظهر في الأسلوب الذي يكتبه، وبغير ذلك لا تكون هنالك خصائص لهذا الأدب. فمن الطبيعي جدا، وأنا أحب هذا الأدب وأولع به، أن يكون اتجاهي نحو هذا الاتجاه. قد اخترت البلاغة بالذات لأني وجدت الناس يصدفون عنها، وكما قلت حضرتك في أول الحديث، هنالك من يقولون إن البلاغة احترقت وإن البلاغة لم تعد تعلم البلاغة، كان هنالك من يقول، ولكنني برغم ذلك أقبلت على هذا الحقل البغيض لديهم، وعرفت أنه بغيض لأنهم جاهلون به، لا يعرفون مداخله التي يمكن أن يحصلوا بها الفائدة من هذه البلاغة. الأستاذ الدكتور بدوي طبانة، مع هذا الجهد الكبير في الدرس البلاغي والبياني والتعرف على جوانب مختلفة للأدب العربي والثقافة العربية، ألا ترى أن مستوى التذوق، التعامل مع النص الأدبي، الإحساس بجماليات القصيدة الشعرية أو الرسالة الأدبية، اعتوره ضعف كبير، وأصبحنا في حاجة ماسة إلى وقفة؟ كيف نساعد الناس، كيف نساعد النشئ المتعلم على تذوق أرفع ما لدينا من نصوص أدبية جميلة؟ يا سيدي، لا طريقة لذلك إلا القراءة في الأدب الرصين، ولا أقول في البلاغة بالذات، وإنما قراءة الأدب هي الطريق إلى فهم الأدب وإلى معرفته وإلى تذوقه، بشرط أن يكون هنالك الاستعداد لهذا التذوق. ليس يعني لما نقول إن الأدب فن يمتاز بالخصوصية في الفكرة وفي العبارة، هو كذلك فن يحتاج إلى خصوصية في الاستقبال وفي التذوق. لا يستطيع كل إنسان أن يفهم الأدب ولا أن يهضم الأدب ولا أن يتذوق الأدب، يستطيع إذا كان عنده هذا الاستعداد الذي يمكنه من أن يكشف بنفسه عن سر الجمال في هذا الكلام الذي يسمعه أو الأدب الذي ينشد أمامه. سيادتك تفضلت فأشرت إلى أن المذهب البلاغي يسمى عند البعض المذهب البياني، نعم، أو الجمالي، نعم. قضية الجمال، نعم، كما يراها أستاذ البلاغة والبيان، نعم، كيف ترى الجمال؟ الجمال إنما يكون في العبارة الجيدة المفصحة عما في الضمير. وطبعا نحن نعرف الأدب بأنه فن جميل، أو بأنه، فالجمال أخص خصائص الأدب، وما لم يتوافر في الأدب هذا الجمال المنشود لا يكون أدبا. يعني ليس الأدب تعبيرا فقط، لأن كل الناس يعبرون عن أغراضهم ومقاصدهم، وإنما تعبير من طراز خاص وتذوق خاص. ليس كل إنسان قادرا على هذا التذوق الذي الذي يبني في نفسه تقدير ما يقرأ من الأدب. يعني سيادتك ترى أن المعاني في الطريق كما كان يقول القدماء ملقية أو مطروقة، ولكن الجديد في عملية الإبداع هو أسلوب التناول أو أسلوب التعبير عن الفكرة والمعنى. عظيم. هي عبارة المعاني مطروحة في الطريق. هذه عبارة الجاحظ. تمام. يقول الجاحظ إنه كان في المسجد فسمع منشدا ينشد هذين البيتين: لا تحسبن الموت موت البلا، وإنما الموت سؤال الرجال، كلاهما موت ولكن ذا أفظع من ذاك لذل السؤال. يقول الجاحظ: وكان أبو عمرو الشيباني حاضرا فاستحسن هذين البيتين، وبلغ من استحسانه أنه لم يلبث أن أمر من يحضره قلما وقرطاسا حتى كتبهما. أما الجاحظ فيقسم أن قائل هذين البيتين لا يعرف لا هو ولا أبوه الشعر. وإذا كان الشأن للمعاني فالمعاني مطروحة في الطريق، يعرفها العربي والعجمي والبدوي والقروي، وإنما الشأن في تخير اللفظ وجودة الرصف وحسن السبك، لأن الشعر ضرب من الصبغ. شوف التعبير القديم: ضرب من الصبغ وجنس من التصوير. هذا هو الشعر كما فهمه الجاحظ. ويخطئ كثير من الدارسين في قولهم إن الجاحظ قد هون من شأن المعاني إلى هذه الدرجة. لا يمكن لمفكر عربي من أمثال أبي عثمان الجاحظ أن يتنكر للمعنى، وهو رجل المعاني ورجل الأفكار ورجل العقل. وإنما يرى أن الأديب يجب أن يكون عنده المعنى والفكرة، عنده المعنى والفكرة، ومهمته هي التعبير عن المعنى والفكرة. هذه هي مهمته. أما المعاني وهذه حقيقة، يعني أنا أفكر وأنت تفكر وغيرنا يفكر، غيرنا يتعاطف مع بعض الأشياء وينفر من أشياء أخرى، فالناس مختلفون، ولكن المعاني هذه تتسنى للناس جميعا، إنما يتفاوتون في العبارة، وإنما الشأن في إقامة التقيد اللفظ وجودة السكت إلى آخره. أستاذ الدكتور بدأ طبعنا على ذكر الجاحظ، تعلمنا على يديك أن كتابه المشهور اسمه البيان والتبين وليس البيان والتبيين، هل بين الاسمين فرق؟ نعم. البيان يعني الظهور والوضوح أو الأدب بعبارة أخرى، وتبينه تعرف عليه وعلى الأسباب التي يجود بها والتي ينحط بها، فهذا تبين لا تبيين، لأن البيان فيه معنى التبيين، بيان وتبيين شيء واحد. وهذه الحقيقة التي كتبتها من نفسي منذ عشرات السنين وكتبتها في أقدم كتبي آثرت هذه التسمية. صديقي المرحوم الأستاذ عبد السلام هارون، وهو مختص بالجاحظ والتحقيق آثاره إلى جانب غيره من الآثار، ألقى محاضرة في الرياض في الإذاعة وقال: بعد زمن طويل تبين لي أن الاسم الحقيقي، هذا كان منذ 5 سنين 6 سنين، أن الاسم الحقيقي هو البيان والتبين، وهو الموجود في النسخ التي يعتد بها من أصول كتاب البيان. أيضا من بين من فرض به أستاذنا نسبة كتابي نقد النثر ونقد الشعر لقدامة بن جعفر. نعم. لسيادتك رأي في هذه النسبة؟ نعم. كنت أولا أنا كتبت عن قدامة بن جعفر ولم أكتب عنه اعتباطا، وكانت رسالتي للدكتوراه عن قدامة بن جعفر والنقد الأدبي، وكانت رسالتي للماجستير عن أبي هلال العسكري ومقاييس البلاغية والنقدية. هذا قائم على ليس للشخص اعتبار، وإنما للفكرة التي يحملها هذا الرجل. أولا أبو هلال أول من جعل البلاغة علما، وله قواعد وله أصول، وقدامة بن جعفر ظاهرة جديدة في الحياة الأدبية عند العرب، ظاهرة جديدة، لأن كما تعلم كان نصرانيا وأسلم على يد المكتفي بالله قدامة، فلم يكن عربيا ولم يكن مسلما، ولكني اخترته بالذات لأنه اتجه بنقده الأدبي نحو اليونان، لأنه كان يعرف اليونانية وقد ترجم بعض الآثار عن أرسطو، فأخذ عن أرسطو يعني تأثره بأرسطو ظاهر مثلا في مدح بالفضائل النفسية، وهي عنده أربع: العقل والشجاعة والعدل والعفة والمنطق الذي قامت عليه بحوثه. فكرة المنطق يعني الأرسطي يرى أن المدح لا يكون إلا بالفضائل وليس في الصفات، إنما أن الصفات الجسمية. جميل شكله جميل أبوه كان فلان لا يقول لك لا هذه الفكرة المدح بالفضائل النفسية الفكرة اليونانية، هذا كلام أرسطو. بس قدامة لكن أستاذنا ألم يسبق إليها عبد الملك بن مروان؟ نعم. عندما قال إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء، أما لو عندما قال الشاعر أما لو مدحتني بهذا الكلام لكان أفضل. هذه إذن خليفة عربي سبق إلى اكتشاف فكرة الفضائل النفسية. قد قالها قالها قدامة واستشهد بهذا الكلام. وفي كثير من الأحيان يقول هذا رأي النقاد وهو رأي فلاسفة اليونان في الشعر على مذاهب لغتهم. في مسألة الغلو مثلا، وقد اختلف الناس في الغلو والاقتصار على الحد الأوسط، وعندي أن الغلو أجود المذهبين، وهو رأي أدباء العرب وقول فلاسفة اليونان في الشعر على مذاهب لغته. جميل. كلام صريح. جميل. إنما هو لا يرى مدحا للآباء، لعل لذلك سببا. نحن نعرف أن العرب حريصون على التمدح بالآباء والأجداد والأسلاف، ولكن قدامى جاء لعل نصرانيته مثلا، أو لعل انتماءه ثقافته به غلب ثقافته عليه. غير العربية. نعم. هي التي هدته. نعم. إلى هذا. من بين الآثار النفيسة في المكتبة التي عمرتها بالتأليف المتعددة، الكتاب أو المجلد الكبير معجم البلاغة العربية. نعم. يعني هذا أثر نفيس يعتز به كل دارس للبلاغة وكل قارئ فيها. ما الذي دفع أستاذنا إلى أن يعكف لسنوات طويلة على إنجاز هذا المعجم؟ الحقيقة إن هذا المعجم ثمرته معاناة طويلة اقتضت 25 سنة، وأنا أتردد في نشره وفي عدم نشره. أما نشره لأني رأيته ضرورة، لأنني وجدت وجوه النشاط جميعا لها معجمات. أما البلاغة يعني معجمات اللغة لا حصر لها، معجمات النبات الحيوان كل هذه لها معجمات، إلا والنحو واللغة، إنما البلاغة ليس لها معجم. ولذلك عز علي أن يبقى هذا العلم يتيما ليس له معجم، فعكفت على هذا ثم أخرت نشره سنين طوالا. وأنا أخشى أن يكون قد فاتني شيء، ثم قلت لا بد من الإقدام، إلى درجة أنني أعطيت هذا المعجم كاملا بالجهد الذي بذل فيه لصديق عربي زعمت أنه يشاركني الاختصاص، إنه هو واخد من كلية الآداب درجة الدكتوراه في البلاغة. فقلت له هذا الكتاب أمامك اقرأه وأضف إليه ما تستطيع، ثم وقد تكون أقدر على نشره ومراجعته مني. بعد 5 سنوات كاملة أعاد إلي ما قدمته له. كنت في مؤتمر الأدباء هناك في بغداد، فإذا به يزورني في الفندق ويقدمه لي، قال يا سيدي هذا معجبك كما هو، لم أستطع أن أزيد فيه شيئا. جميل. يعني أنا أريد أن أنقل للمشاهد بعض العناوين التي تتخلل هذه الصفحات: كلام عن التركيب، عن أركان التشبيه، عن الرمز، عن الرمز والإيماء، عن التصدير، عن صدق الخبر وكذبه، كلام عن الإصلاح، عن التصريف، عن التضاد، عن المضاف والإضافي والضمني، عن التطريز، عن المطرف. يعني كل ما جاء في البلاغة العربية من فنونها مما يعتبر مصطلحا تضمنه هذا، وكل فصل يتضمن التعريف والنماذج أيضا، النماذج الدالة على. وإذا كان لي رأي أتبعت مقالة العلماء بالرأي الذي أطمئن إليه فقد أخالفه، يعني أجد مثلا اتجاها إلى مفهوم خاص فأقول قلت، لما أقول قلت يعني هذه العبارة لي وأنا صاحب هذا التعقيب، وهو طبعا مرتب على حسب الحروف الأبجدية علشان يسهل الإفادة منه. فهو أول معجم في البلاغة العربية. جميل. نعم. جميل. كتبت في البلاغة علما، في البلاغة الفنية في علم البيان، وكتبت في تاريخ البلاغة كتاب البيان العربي دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب ومناهجها ومصادرها الكبرى. تمام. أرخت للبلاغة، فكتبت في البلاغة وأرخت البلاغة، ثم كان هذا المعجم تتويجا ليجمع هذا الشتات. وعندي أن البلاغة غنية جدا بهذه الفنون والمصطلحات، وفي كل في كل طبعة من الطبعات التي ظهرت بعد الطبعة الأولى فيها زيادة، يعني فيها طبعة فيها 19 فن تزيد على ما في وطبعة أخرى الطبعة الثانية فيها 29 فن، لأني دائم التقليب ودائم النظر ودائم. تمام. نعم. يعني على كثرة انشغال ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور بدوي طبانة الحائز على جائزة الدولة التقديرية في الآداب لهذا العام وعضو مجمع اللغة العربية، على كثرة اهتمامه بموضوعات وقضايا متصلة بالتراث العربي والثقافة العربية القديمة، إلا أنه لم يهمل الثقافة المعاصرة ولا الإبداع الأدبي المعاصر. وقراءك يذكرون لك فترة كنت فيها تعلم في الجامعة العراقية عندما واكبت البواكير الأولى لحركة الشعر الجديد، وتابعت عن كثب الكتابات الأولى لنازك الملائكة وبدر شاكر السياب وعاتك الخزرجية وعبد الوهاب البياتي وكل أولئك. وهاب البياتي معلش، إنما عاتك ظلت ملتزمة. عاتك بالذات يعني أنا ملتزمة. أنا أريد أن أنتهز الفرصة لأسأل سيادتك عن رأيك في المسار الذي أخذته هذه الحركة الشعرية الجديدة، وكيف تراها الآن بعد قرابة نصف قرن من انطلاقتها الأولى في العراق وفي مصر وفي غيرهما من الأقطار العربية. نعم. وأنت المعني بالقصيدة العربية وخط ومسار الشعر العربي. نعم. سئلت هذا السؤال أكثر من مرة، وأقول في نفسي إن كثرة الأسئلة حول هذا الموضوع، ما رأيك في الشعر الحر؟ ما رأيك في الشعر الجديد؟ ليه ما نقولش ما رأيك في الشعر القديم؟ لا، معنى ذلك أن السائل لم يطمئن بعد إلى هذه الأشكال الجديدة في الشعر. أو لمعنى آخر، نعم، ربما غلبت اهتماماتكم في الموضوعات التراثية، نعم، تجعل السائل أحيانا يتصور أن المسؤول بعيد الصلة بهذا الإنتاج الجديد، ربما، فهو يريد أن يستوثق من المتابعة وأن سيادتك لم تغفل هذا الذي تعيش فيه. أذكر يا سيدي في ندوة من الندوات هنا في جمعية الأدباء في ميدان التحرير، وبعدين أنا كنت بكلم في هذه الندوة مع بعض الأصدقاء، فقام واحد